موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، نجدد التحية. نشرة الأخبار المحلية، وفيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤكد في تصريحات له أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة في أسعار الوقود، ويتحمل المواطن أقل نسبة ممكنة. رئيس الوزراء يؤكد أن سعر السولر في مصر يأتي بين أرخص 10 دول في العالم، كما يأتي سعر البنزين بين أرخص 20 دولة، وهذا جانب من تصريحات رئيس الوزراء. سيدتي وسادتي، وفي النشرة المحلية أيضا، رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على استمرار دعم منظومة الخبز، ويشير مجددا إلى تأجيل تحريك أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر. الدكتور مصطفى مدبولي يتابع في اجتماعه مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس الموقف بالمحافظات في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائية للمنتجات البترولية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية الاستمرار الكامل في تطبيق تعريفة ركوب السيرفيس ووسائل النقل الجماعي العام الجديدة داخل كل محافظة وبين المحافظات. هذا جانب من تصريحات رئيس الوزراء. النهاردة كان في اجتماع منذ الصباح الباكر، اجتماع مجلس محافظين مع كل المحافظين، بتابع معاهم مرة أخرى على الأرض التطبيق وإيه اللي بيحصل على الأرض، بالتنسيق مع طبعا السادة مديري مديريات الأمن ووزارة الداخلية، عشان نطمن وإن إحنا نضمن إن يكونش هناك أي نوع من الاستغلال الخاطئ ولا السيء ولا المبالغ فيه في عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعي. ويمكن اللي حصل التوافق مع كل السادة المحافظين بناء على تطبيق الزيادة اللي حصلت، إن أقصى زيادة هتكون موجودة في التعريفة اللي هتبقى موجودة للسيرفيس هي 7%. الأرقام هتبقى ما بين 5 إلى 7، يعني معنى كده إن الحد الأقصى هيكون 7%، سواء في النقل الداخلي أو النقل اللي هيبقى ما بين المحافظات. وإحنا على مدار إن شاء الله الأيام القادمة هنكون بنتابع على الأرض مع كل المحافظين، ولدينا العديد من الوسائل، وده اللي أنا بناشد فيه المواطنين. لو أنت وجدت إن هناك أي نوع من المغالاة أو استغلال خاطئ لهذا الموضوع، وإن هناك أحد السائقين أو أحد اللي بيعملوا في موضوع النقل الجماعي بيحاول إن هو يبالغ في التعريفة، عندنا طبعا منظومة الشكاوي اللي تابعة لمجلس الوزراء، وأيضا منظومة شكاوى في وزارة التنمية المحلية، وأيضا على مستوى المحافظين هناك خط ساخن، ومكاتب المحافظين هتكون مفتوحة على مدار 24 ساعة عشان تتلقى أي شكاوى من السادة المواطنين. ونتابع في نشرة الأخبار المحلية، وزارة الري تتابع موقف مناسيب المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك. والوزير محمد عبد العاطي يؤكد استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة وتفعيل غرف العمليات بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين. وزارة التموين تستمر في متابعة عمل المخابز وعمليات صرف السلع التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتؤكد أنه تم سداد نحو 82 مليون جنيه لأصحاب المخابز البلدية كتكلفة لتصنيع الخبز عن 3 أيام الماضية. انطلاق أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظات من خلال لجان ثابتة ومتحركة. ووزارة الزراعة تؤكد أنه تم توفير كافة اللقاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال التحصين حفاظا على الثروة الحيوانية. وزارة الصحة تؤكد أنه تم تقديم خدمات الصحة الإنجابية لنحو 6.3 مليون منتفعة من خلال حملة حقك تنظمي خلال شهر يونيو الماضي. جامعة القاهرة تكشف عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الإجازات الصيفية للعام الجامعي 2022. وزارة القوى العاملة تعلن تعيين أكثر من 1100 شاب من أبناء محافظة الدقهلية، منهم عدد من ذوي القدرات الخاصة ومن حملت كافة المؤهلات. وإلى أخبار الرياضة، منها في ختام منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، فريق المقاصة يواجه نظيره إسترت كامباني في 6:30 مساء على استاد بتروسبورت، فيما يلتقي فريق سيراميكا والاتحاد السكندري على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في 9:00 مساء. حالة الطقس، طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء، درجات الحرارة العظمى المتوقعة القاهرة وشرم الشيخ 36 درجة، الإسكندرية 31، في أسوان تصل إلى 41 درجة. قدمنا لكم نشرة الأخبار المحلية، كنت معكم جيهان طلعت، الهندسة الإذاعية نادي.